طابت بحب المصطفى الأوقات وتزينت بمديحه الأبيات إن المحبة في القلوب حياتها وجميع من جهل الهوى أموات إن تدعي الأمم السوابق أن في الرسل الكرام نظيره قل هاتوا وانسب إلى ذاته ما شئت من شرف وانسب إلى قدره ما شئت من عظمه